بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. الشروط على أقسام، منها شرط ينافي مقتضى العقد فهذا يبطل، كما سبق في مرنا في العتق أن بريرة اشترطها عائشة واشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وأبقى البيع. هذه الشروط لا أقسام، منها شرط قد يفسد النكاح، كان اشترطوا عليها مثلا ألا كذا، شرطا ينافي مقتضى العقد، اشترطوا عليها ألا تكون عنده ولا كذا، هذا لا شك أنه ينافي مقتضى العقد، ألا يسكن معها ولا تسكن معها ولا يتصل بها، هذا ينافي مقتضى العقد، هذا بعض. والشرط الثاني شرط صحيح لها فيه مصلحة، كانت تشترط على الزوج أن تكون في بيتها، يأتيها في دارها لأن عندها أولاد وعندها أبويها، أو تشترط عليها لا يسافر بها عن البلد التي فيها أبواها، أو تشترط لا يتزوج عليها يعني عليها ضرر، أو لا يتسرع عليها يعني يشتري أمه ويطعها، فهذه الشروط صحيحة. فإذا شرط عليه ذلك ثم خالف فلها الخيار، إن شاءت فسخت طلبت بفسخ، وإن شاءت بقيت فأصلت حقها. إذا تزوج عليها هي بالخيار، قلت أنا شرط عليك ما تزوج الآن لا تطلق، وإن أرادت وإن أسقطت هذا الشرط وبقيت معه فلا حرج عليه. كذلك إذا شرطت عليه دارها قال لا أنا ما يناسب، لا ما يناسب يجلس في الدار، لا بد أن تأتي عندي في البيت، في بخير إن شاءت طالبت بالطلاق وإن شاءت ذهبت معه. وكذلك إذا أراد أن يخرجها من بلدها قال أنا ما أنا في بلد آخر، يشق عليه يتردد، لا بد تذهبين معي البلد، قالت أنا شرط عليك أنك ما تخرجين من البلد، أنا عندي أبوي ولا، فهذا بالخير إن شاءت أسقطت الشرط وذهبت معه، وإن شاءت طالبت طلاق. نعم الحديث إن أحق ما إنما أحق ما توفوا به ما استحللتم به الخروج، إن أحق الشروط توفوا به ما استحللتم به الخروج، يجب عليه الوفاء به. نعم، لكن إذا لم يفي فلها المطالبة بالطلاق. نعم. أحسن الله عليك. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل. نعم، نكاح المتعة يشترط الأجل، تزوجها سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين هذا حرام، وهو عقد فاسد، فإذا شرط هذا فإنه يفرق بينه ويكون عقد فاسد، لأن نكاح المتعة أبيح في أول الإسلام ثم حرم يوم الفتح، ولم يبقى عليه أحد بإجماع المسلمين إلا الشيعة، فإنهم بقوا على هذا العقد الفاسد، فهو عقد باطل بإجماع المسلمين. فإذا عقد على امرأة وحدد المدة فإن العقد يكون فاسد، فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليك. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. كذلك شرط أن يطلقها في وقت عند العقد، شرط أن يطلقها بعد سنة أو سنتين هذا لا يصح النكاح، مثل نكاح المتعة. نعم. أحسن الله إليك. ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. نعم، هذا في حديث ابن عمر نافع عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ولا صداق بينهما. والصواب أنه ولو كان بينهما صداق، إذا اشترط زواج هذا بزواج هذا يجعل بضع هذا صدق هذا وبضع هذا صدق هذا. ما أزوجك ابنتي إلا أن تزوجني ابنتك، أو ما أزوجك ابنتي إلا أن تزوجي أختك، ولو سن صدق ما ينفع على الصحيح ما دام أنه جعل هذه شرطا في هذا، جعل زواج هذه شرطا في هذا، قال لا أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوجني ابنتك، فكأنه جعل وضع هذا مهر هذا وضع هذا مهر هذا. والحكمة التحليل في مظلم المرأة وعدم النصح لها، لأن الولي في هذه الحالة ينظر لمصلحة نفسه، ينظر لمصلحة نفسه، وهو لا يزوج ابنته بغير كفر ولو كان كبير السن ولو كان غير مكافئ لها ولو كان فاسق، ما دام يعطيه ابنته سيزوجه أو يعطيه أخته، فصار ينظر إلى مصلحة نفسه ويظلم المرأة ولا يظلم مصلحته. ولو كان بينهم صدق ما ينفع الصدق، لو أعطى صدق كامل، لكن مشترط في شرط موجود الشرط لا أزوجك ابنتي حتى تزوجي ابنتك، هذا الشراء يجعل بضع هذا مهر هذا وبضع هذا مهر هذا. نعم، هذا لا يجوز نكاح فاسد. نعم، يجب أن نفرق بينه ويجدد العقد. نعم، أحسن الله إليك. ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. نعم، نكاح التحليل أيضا نكاح فاسد، وهو يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا، هذا يسمى التسم السعار وهو ملعون، فالمحلل ملعون والمحلل ملعون. فإذا تواطأ الزوج الذي طلق زوجه ثلاثا مع رجل آخر على أن ينكحها مدة ليحلها له، فكل منهم ملعون، الزوج الذي تزوجها هذا ملعون هو التسم المستعار، والمحلل له الزوج ملعون. وكذلك إذا تواطأت المرأة أو تواطأ ولي المرأة تكون ملعون مع الزوج هذا الثاني، ولا تحل، فلا تحل الأول بهذا النكاح، لا تحل له معاملة بنقل القص. نعم، يقول لعن الله المحلل والمحلل له. نعم، ها تعطيه ولا يعطيها؟ المعروف عرفه كالمشروط شرطة، المعروف عرفه كالمشروط شرطة، اذا كان معروف. نعم، بس ينبغي أن يذكر، لماذا لا يذكر مع المهر؟ يضاف المهر، يضاف المهر، لكن إذا كان المعروف المعروف عرفه كما سلسل، لكن لا، ما السبب في كونه لا يذكر؟ ليش يجعل قسمين، قسم يذكر قسم لا يذكر؟ نعم، وهو يكون له سبب نفسي يعني أو للمرأة، يأخذها المرأة ولا يكون للمرأة لها، هي صار جزء من المهر هذا ما دام متعلق، لكن ينبغي أن يذكر، ينبغي أن ينص عليه حتى لا يكون هناك إشكال. نعم، ها إيه؟ إذا كان يعلم مثل ما قال قاعدة المعروف عرفة كما الشرط شرط. نعم،